بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الرخصة بالتخلف عن الجماعة لعذر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال أو قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك، أو أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبزناه على خزير صنعناه له. قال: فذهب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق ولا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب رحمه الله: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه فصدقه بذلك. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال: فقال رجل: أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن؟ وزاد في الحديث: قال محمود رضي الله عنه: فحدثت بهذا الحديث نفرا منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما قلت؟ قال: فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومي، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. قال: قلت يا رسول الله إن بصري قساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا صلى إنه إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. هذا هو حديث عتبان بن مالك، والحديث مطابقته للترجمة واضحة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر عتبان وصلى له في ناحية من بيته يتخذه مصلى، يعني إن تعذر له أو إن تعذر عليه الذهاب للجماعة. فدل الحديث على أن من حبس عن أداء صلاة الجماعة لعذر فإنه لا بأس، وإن ذلك جائز. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: إن صلاة الجماعة فرض كفاية، بخلاف من ذهب من أهل العلم إلى أنها فرض عين، يتعين الذهاب إلى المسجد. لكن الذين قالوا إنه يتعين الذهاب إلى المسجد أيضا رخصوا لأهل الأعذار، رخصوا لمن كان له عذر يمنعه من شهود الجماعة. وأن هذا العذر مسقط للإذن، وهو الفرق بين من قال إنها فرض كفاية، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وأما فرض العين فيستمر الأمر ويتعين، وإذا قام عذر في هذه الحال يسقط العذر أو يسقط العذر الإثم. بخلاف الحالة الأولى فإنه لا يكون ثمة إثم ما دام قام به البعض. ولعل هذا هو الفارق بين فرض الكفاية وفرض العين. نعم، ما نسامع. وقلنا ان ها حديث عبد الله بن ام مكتوم يحمل على انه في اول الامر، وحديث عتبان يحمل على انه في اخر الامر، فيكون حديث عتبان ناسخا لحديث عبد الله. وقد ذكرت في درس ماض عندما ذكرنا حديث عبد الله بن ام مكتوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر عبد الله بن ام مكتوم لسماعه الاذان، هو لم يأذن له لسماعه الأذان، وإن كان هو من أهل الأعذار التي تحق له عدم شهود الجماعة، لأن حديث عبد الله بن أم مكتوم ما كان لمجرد الشهادة، لمجرد الصلاة، وإنما كان لسماع الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص له في أول الأمر ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. إذن فالإجابة إنما هي لسماع النداء. ويظهر من هذا أنه لو لم يسمع النداء وكان ذا عذرين له أن يتخلف. وحديث عبد الله وحديث عتبان يحمل على هذا، يسمع على هذا أنه لا يسمع النداء، أو أننا نقول إن حديث عتبان ناسخ لحديث عبد الله ابن أم مكتوم. إيه، لا، هم يصلون في المسجد وهو بين له أن له عذر حيث السيول والأمطار والدواب تحول بينه وبين الوصول، ها؟ فلما كانت تحول بينه وبين الوصول إلى المسجد، ثم إنه إمام قوي وأمهم، لكن هذه الإمامة ليست متعينة، وإنما هي إمامة احتساب، فلذلك رخص له في أن يتخلف. وصنيع الإمام النووي رحمه الله يشعر بهذا، لأنه قدم رواية عبد الله بن أم مكتوم واستدل بها على التشديد على حضور صلاة الجماعة، وأخر رواية عتبان ليستدل بها على أنه إن كان ثمة عذر فيتعين. ويحمل حديث عبد الله بن أم مكتوم على أنه لم يكن له عذر، ولذلك إذا سمع النداء يجيب. ويحمل حديث عتبان على أن ثمة عذر، كما أشار إليه في أول في أثناء الحديث، من أن السيول والأمطار والدواب وغيرها مما يحول بينه وبين الوصول إلى إلى المسجد. الشيخ يقول إن الشفاء إن الشفاء خذوا الشفاء ثم الشفاء والكفر والنفاق قال المصطفى. سمع النداء من الأمان ولم يجيب نبي الرحمن، وعمر فوق متخلفا يعوده يوم أنقذ الشفاء. جزاك الله خير. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عتبان كيف يجمع بينهما؟ يعني جمعنا بينهما بأن الأول تعين الخروج إلى الجماعة لسماع الأذى، والثاني يحمل على أنه لم يسمع الأذان. هذا احتمال وارد، لكن الظاهر أن من يؤم الناس ومن اعتاد أن يصلي في مسجد قومه أنه يسمع الأذان، هذا في الغالب. ولهذا يعني أنسب الأجوبة في ذلك أن الإنسان إذا كان له عذر فله أن يتخلف، سمع أو لم يسمع، لأن العذر يعني مبرر لإسقاط الواجب. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يعني من فقهه ومن دقة فقهه أنه قال إن صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية. من قال لك إنه الإمام يعرف الوقت؟ أنت ما هو بلازم، لأنه قد يكون نائما، قد يكون منشغلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن ونام يأتي جبريل فيوقظه، يأتي بلال فيوقظه ويقول الصلاة أو الصلاة خير من النوم. فما هو لازم إن الإنسان يعرف الوقت، لأن لو كان الناس يعرفون الأوقات لما شرع الأذان، بل الأذان إعلام للناس بأنه قد دخل وقت الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند هذا الحديث كان قد مر بنا في أحاديث أو في حديث غير هذا، ولذلك سبقت ترجمة رجال السند. أما حرملة بن يحيى فهو حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه وهو عبد الله بن وهب فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وأما شيخ ابن وهب فهو يونس، وهو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. ويونس يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، وابن شهاب ايضا ممن اكثر الامام مسلم من الرواية له، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. هذا هو سند هذا الحديث، وهؤلاء هم رواته. قال إن محمود بن الربيع الأنصاري، وهو محمود ابن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الخزرجي أبو نعيم أو أبو محمد المدني، قال عنه الحافظ إنه صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة كما هو هنا حيث يروي عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما، وقد روى له الجماعة. يقول إن محمود بن الربيع الأنصاري حدث أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السالمي، قال صحابي شهير مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد سنة 40. وروى له البخاري ومسلم، وروى له أبو داود لكن ليس في كتاب السنن، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجه، كل هؤلاء رووا لعتبان بن مالك رضي الله عنه. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني عتبان، فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، يعني إن بصره قد ضعف، وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم، وهذا عذر قبله الشارع، فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى يعني يتخذه في بيته. فأتخذه مصلى، يعني أصلي فيه في حالة عدم تمكني من الذهاب إلى المسجد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما صباحا هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على عتبان بن مالك، فأذن له فلم يجلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي، في بيتك أو من بيتك، يعني استجاب له طلبه في أن يصلي في بيته ليتخذه مسجدا. قال فأشرت إليه أو أشرت إلى ناحية من البيت، يعني إلى طرف معين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أن يصلي فيه. قال الراوي فقمنا، قال فقمنا وراءه فصلى ركعتين. واستدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم أنه يجوز صلاة النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى هاتين الركعتين نافلة، فجاز للإمام لو تنفل أن يصلي معه. يصلي معه من أحب أن يصلي، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها خصوصية، دل ذلك على مشروعيته. ولو صلى الناس أفرادا فإن ذلك جائز لا بأس به، وإنما الذي يتعين أن تقام فيه الصلاة وأن يصلي الناس جماعة إنما هو في صلاة الفريضة. قال وهذا الحديث أيضا يدلنا على أنه يمكن للإنسان أن يتخذ في بيته موضع أن يصلي فيه، لأن في هذا إظهارا لمكانة المسجد، وأيضا يدلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن صلاة المرأة في قعر دارها وفي مصلاها وفي مصلى قومها تتفاضل الصلوات، مما يشعر بأنه يتخذ مكانا خاصا يصلى فيه. وهذا الفعل يؤدي إلى أن يختار الإنسان أسلم الأمكنة وأفضلها وأبعدها عن أن يصل إليها، ما يقلل من طهارتها ومكانتها. فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا، يعني فجاءنا صباحا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. قال فلم يجلس، يعني في البيت، بعد أن دخل حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له، يعني وأن هم أخروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته وصنعوا له طعاما، وهذا الطعام سماه بالخزير. يقول والخزير هو أن يؤتى باللحم فيقطع قطعا صغيرة ثم يصب عليه الماء فيطبخ، وبعد أن يطبخ اللحم ويستوي يضيفون إليه الدقيق. وفي رواية أو في بعض الأحوال أو في تعريف الخزير أنهم يضيفون إليه النخالة. قال فإن أضافوا إليه الدقيق بدون لحم فهذا إنما يسمى بالعصيد، أما إذا كان باللحم فيسمى بالخزير أو يسمى بالخزيرة. وهذا يدلنا على تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث كان يقبل ما يقدم له من طعام، وإن كان يعني هذا الطعام ليس من أجود الطعام وإنما مما يتيسر، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل، وكان إن اشتهى أكل وإن لم يحب ذلك الطعام لا يكرهه ولا يرده، وإنما يمسك عن أكله عليه الصلاة والسلام. نعم ما نسامع. لا هي عامة فعله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى وصلى معه أصحابه، فدل ذلك على أنه يشرع ويجوز أن يصلي الناس نافلة جماعة كما هو الحال في صلاة التراويح وغيرها. ها يعني إذا طلب من رجل صالح أن يصلي له في مكان لا بأس، لأنه هذا ليس من الخصوصية. خصوصا إذا كان له عذر كعذر الاتبان، واختار مكانا وأحب أن يصلي فيه الإنسان الصالح فلا بأس إن شاء الله. قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فذاب رجال من أهل الدار حولنا، يعني فجاء رجال من أهل الدار لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيت عتبان جاءوا إليه من باب أنهم يريدون أن يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا الدار وامتلأت بهم الدار. قال وهؤلاء الرجال كانوا يسكنون حول بيت النبي عليه حول بيت عتبان، لكنهم جاءوا إلى بيته ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان في بيت عتبان. قال فذاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ ومالك بن الدخشن ليست له ترجمة في كتاب التقريب لأنه ليس من الرواة، وإنما ذكر ضمن قصة، والحافظ إنما عني برواة الحديث، لكن عرفه الإمام الذهبي بقوله مالك بن الدخشم بالميم. قال ابن غن ابن مالك بن غن الأنصاري قال عقبي، يعني منسوب إلى أصحاب بيعة العقبة الأولى والثانية والتي كانت في مكة قبل الهجرة. قال عقبي بدري، يعني شهد بدرا، وقيل مرضمة في جده، هكذا قال الإمام الذهبي في تعريفه بمالك بن الدخشم. ولذلك ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمى بالنفاق، فقال بعضهم، يعني بعض من حضر، قال ذلك منافق ولا يحب الله ورسوله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه أو ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يريد بذلك وجه الله حرمت عليه النار. والمنافق إنما هو من أهل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يعني الذين حكموا بأنه من المنافقين، لأن له ارتباطا وعلاقة متينة بهؤلاء المنافقين فعد منهم. هذا على رأي من وصفه بالنفاق. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث يقول الإمام النووي سبق أن أورده في أول الكتاب، أورده الإمام مسلم في باب الإيمان، وبين أن النطق بالشهادتين يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وأنه إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله فإن الله تعالى يدخله الجنة حيث مات على لا إله إلا الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري. والحسين بن محمد الأنصاري هو السالمي المدني، قال: صدوق من الطبقة الثانية، لم يروي عنه غير الإمام الزهري، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، يعني من وجهائهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه. وتكون هذه متابعة لمحمود بن الربيع. قال: فصدقه بذلك. فدل هذا الحديث على أن مداره على محمود بن الربيع. ثم قال: يروي الحديث من طريق أخرى وهي على سبيل المتابعات. قال: وحدثنا محمد بن رافع. نعم، ما اسمه؟ طيب. قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. أما محمد بن رافع أيضا ممن سبقت ترجمته، وهو محمد بن رافع القشيري، النيسابوري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما عبد بن حميد فهو عبد ابن حميد بن نصر الكشي. أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره، ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وحديثه عند البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. فهنا في هذه الرواية قرن الإمام مسلم بين الراويين، قال عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق مرت بنا ترجمته قريبا. عبد الرزاق ابن همام ابن حمير او ابن الحميري، نعم. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق كما مر بنا انه ابن همام بن نافع الحميري مولاهم ابو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، لكن عمي به اخر عمره وتغير، ورمي بالتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200. قال اخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد ايضا ممن اكثر الامام مسلم الرواية عنه، وهو معمر بن راشد الازدي مولاهم ابو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، الا ان في روايته عن ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا ما رواه او وكذا ما حدث به بالبصرة، ومن كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. قال عن الزهري، فرجع الحديث الى الزهري عن محمود بن الربيع، او قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس، يعني الذي مر، غير انه قال قال رجل اين مالك بن الدخشن او الدخيشن، قال وزاد في الحديث قال محمود، فحدثت بهذا الحديث نفرا منهم ابو ايوب يعني الانصاري رضي الله عنه، فقال ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني كأنه اعترض على قوله من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. قال ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ما قلت، قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان بن مالك أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذاب بصره وهو إمام قومه، قال فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة، يعني وذكر فيه قصة مالك. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائضه وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، يعني إنه كان ذلك في أول الإسلام من قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك فرضت فرائض، فلعل هؤلاء الذين تركوا هذه الفرائض يعني ربما خرجوا بتركهم لهذه الفرائض عن دائرة الإسلام، ولا يكفيهم مجرد قولهم لا إله إلا الله، لكن الذي عليه أهل العلم أن ترك الفرائض والواجبات إن كانت إنكارا وجحودا فهذا الذي يخرج من الملة، أما إن كانت تهاونا فأجمع أهل العلم على أن تركها تهاونا لا يخرج من الملة إلا ما استثني وما تفرد به الإمام أحمد رحمه الله من ترك الصلاة، ومنهم من أضاف إليها الزكاة، فإن من تركها جحودا يخرج من الملة. وأما غيرها من الواجبات فإن جحدها كفر، وإن تركها تهاونا أو تقصيرا دون جحود فإنه لا يخرج من الملة ويؤاخذ على تركه ويعزر وأمره إلى الله جل وعلا إن مات وهو على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.